السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 65 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 16 من أبواب المساجد وأحكامها. قال: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. سيذكر في هذا الباب الأحاديث أو الحديثين اللذين يدلان على وجوب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. فقبلة المسجد التي تكون في مقدمة المسجد والتي ينظر إليها المصلي ينبغي أن تكون خالية مما يلهي المصلي، بحيث ينشغل عن الخشوع لله سبحانه وتعالى. وفي حديثان: الحديث الأول 650 بعد 600، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان قرام لعائشة. القرام اللي هو الستارة، يعني الستر الرقيق، وهذا ثبت وذكرناه في أحكام التصاوير قبل ذلك وفي كتاب اللباس حينما ذكر الإمام الشوكاني هذه الأحاديث وفقها. كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، يعني جانب حجرتها، فكانت حجرتها كما هو معلوم حجرة، فكانت تستر جدارا أو جانبا من البيت حائطا تستره بالقرام، وهو الستر الرقيق، ستارة لتخفي ما وراءه، فربما كانت تضع شيئا في بعض الفتحات أو الكوات في الحائط، يعني لم تكن السيدة عائشة تجعل القرام من أجل التزين وما شاكل ذلك، وإنما كانت الحياة بسيطة، فربما كانت هناك أشياء تخفيها في الحائط وتضع فيها أشياء، ف الستر يخفي هذه الأشياء. فقال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك، يعني أزيلي عني قرامك هذا، أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير تعرض لي في صلاتي. يعني حينما نظر إلى هذه الصور، كانت في صور، طبعا الصور لابد وأن تكون صور غير ذوات أرواح، لأن ذوات الأرواح كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتمزيقها وتقطيعها حتى لا تكون فيها صورة مكتملة كما سبق، ولكن هنا قال: لا أميط، يعني أزيلي عني قرامك، ولم يكن الغرض أن الملائكة لا تدخل، لأنه لو كان كذلك لعلل به، وإنما معنى ذلك أن هذه الصور كانت لغير ذات أرواح، ولكنها شغلته هو كما شغلته أنبجانية أبي جهم نظرا للأعلام والألوان التي فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاوير، أي الرسومات التي فيه، تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. قال: قوله قرام بكسر القاف وتخفيف الراء، ستر رقيق من صوف ذو ألوان كما تقدم، يعني تقدم في كتاب اللباس. قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنا، أزيلي على وزن أميطي، وفي نفس الوقت بنفس المعنى ووزنا ومعنى، أزيلي بمعنى أميطي على وزنها. قوله لا تزال تصاوير في رواية للبخاري لا تزال تصاوير بدون الضمير، ليس فيها لا تزال تصاويره ولكن لا تزال تصاوير بحذف الضمير. قال الحافظ كذا في روايتنا، يعني في رواية الإمام ابن حجر، يعني رواية الإمام ابن حجر يعني الكتاب الذي يشرح عليه من رواية معينة، لأن البخاري له روايات متعددة. الرواية التي في يد الإمام الحافظ ابن حجر فيها لا تزال تصاويره، وللباقين بقية الرواة الذين رووا كتاب البخاري بإثبات الضمير. يبقى رواية الإمام الحافظ التي كانت في يدي كانت تصاويره وللباقين بإثبات الضمير. طيب ما الفرق بينهما؟ قال والهاء على روايتنا في فإنه الهاء الموجودة في قوله فإنه ضمير الشأن، وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثوب. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هنقول الهاء على رواية الإمام الحافظ ابن حجر لا تزال تصاوير، نمسك الرواية من أولها بقى، الحديث من أوله بيقول له أميطي عني قرامك هذا، فإنه الهاء ضمير الشأن، يبقى هنعربها ضمير الشأن، يبقى نقول ايه؟ فإنه أي الشأن، فإن الشأن اسم إن هو ضمير الشأن، مظبوط؟ فإنه أي الشأن لا تزال تصاوير تعرض لي، فإن الشأن لا تزال تصاوير تعرض لي، وضع تعرض لي، لا تزال تعرض لي. يبقى الضمير في قوله فإنه هو ضمير الشأن، يبقى الشأن والقصة والأمر العظيم، ما هذا هو معنى ضمير الشأن. إيه هو؟ لا تزال تصاوير تعرض لي، يبقى الشأن الذي أحذر منه وأقول لك أميطي عني هذا القرام من أجل ماذا؟ لأن الشأن الذي أهمني هو أنه لا تزال تصاوير، في تصاوير بتعرض لي، لم يقل تصاويره لأنه يعود على إيه؟ لكن لو قلنا تصاويره يبقى يعود إنه الهاء ليس الضمير شأن، وإنما الهاء هنا هتكون إيه؟ فإن إيه؟ الثوب، يبقى الضمير فإن الثوب، يبقى كأن الجملة فإن الثوب لا تزال تصاويره تعرض لي. وضحت كده؟ ده كلام الحافظ ابن حجر. ثم قال تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح، مش تعرض، لأن لو تعرض من الفعل أعرض، الإعراض معروف، لا تعرض من العرض، يعني بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح لي. وللإسماعيلي في المستخرج تعرض بفتح العين وتشديد الراء، وأصله تتعرض، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي، تعرض أي تعرض لي بحذف التاء. واضح الكلام؟ طب الحديث قال الحافظ في فتح الباري، انتوا عارفين حديث اللي أنا ذكرته الآن، المحقق ذكره، السيدة عائشة قالت إنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما أراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهي الكراهة، تقول فعرفت في وجهي الكراهة، فقالت له يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يبقى دي غير اللي كانت معلقة على الحائط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخلوا الملائكة، فلم يدخلوا النبي أصلا حتى يصلي فيه. يبقى هذه قصة غير القصة دي. قال الحافظ في الفتح وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث، يعني حديث أنس اللي معانا ده اللي حدث فيه قال لها أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي، قد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة أيضا في النمرقة، لأنه يدل على أنه لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور أصلا حتى نزعه، لم يدخل حتى نزعته، وهذا يدل على أنه أقره وصلى. يبقى حديث نحن اللي معنا هنا ده أقره ودخل وصلى كمان، تمام، وهو منصوب على أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته الصورة حالة الصلاة، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة. ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان زي ما قلنا لكم في الأول. يبقى ده كان كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ثم قال: والحديث يدل على كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير، وقد تقدم كراهة زغرفة المساجد، والتصاوير نوع من ذلك لأنها زغرفة. وقد تقدم أيضا الكلام على الثياب التي فيها تصاوير، ودل الحديث أيضا على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لا تفسد أو لا تفسد بكسر السين أو ضمها، هذا يجوز فيه اللي هذا مضارع فسد عينه، إما أن تكون مضمومة أو مكسورة. واضح؟ فسد يفسد وفسد يفسد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. يبقى دل الحديث أيضا على أن الصلاة لا تفسد بذلك، يعني التصاوير عرضت للنبي في الصلاة، فهل أعاد الصلاة أو قطعها؟ لا، فدل ذلك على أنها لا تفسد الصلاة ولا تبطلها. يبقى الحديث هنا دل على أن الإنسان ينبغي عليه إذا صلى أن يصلي إلى شيء لا يشغله كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث 51 بعد 600، وعن عثمان ابن طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال، فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فدخل في عام الفتح الكعبة، فعثمان ابن طلحة هذا الحجبي اللي هو في يدي حجابة الكعبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما. الكبش الذي جاء لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وذبحه، أخذ القرنين فوضعهما في الكعبة فهما موجودان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة ليصلي وجدهما، فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، يعني تغطيهما، فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. لأن أي واحد يصلي والقرنان أمامه ويقعد يتذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وده القرن، طب الله سبحان الله، ويبدأ يفكر، مش كده ولا إيه؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. قال الإمام الشوكاني: الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبي قال: حدثني خالي منصور الحجبي ثقة من الثقات، والحجبي نظرا لأنه من الأسرة التي كانت في يدها حجابة البيت، فالحجبي هذا لقب لأنهم من الأسرة التي تقوم على حجابة البيت، فيها مفاتيح الكعبة في يدها. قال: حدثني خالي عن أمي، حدث خاله عن أمه، قالت: سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان من بني سليم، يعني الأسلمية من بني سليم، سمعت الأسلمية تقول: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: إني، النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده: إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وخال منصور المذكور في الإسناد عندكم صفوان ولا منصور؟ صفوان، خطأ، الصواب منصور. وخال منصور المذكور في الإسناد قال ابن السراج هو مسافع بن شيبة. وخال منصور المذكور في الإسناد، ما هو منصور بيقول لك ايه؟ حدثني خالي. طب خاله مين؟ قال ابن السراج هو مسافع ابن شيبة، ايضا من الأسرة، مسافع ابن عبد الله ابن شيبة ابن عثمان العبدري ابن عبد الدار أبو سليمان الحجبي، وهو ثقة. وخال منصور المذكور في الإسناد قال ابن السراج ومسافع ابن شيبة. وأم منصور المذكورة هي صفية بنت شيبة القرشية العبدرية، عبدري أو عبشمي، عبشمي، عبشمي يعني نسبة إلى عبد شمس، وعبدري نسبة إلى عبد الدار، واخدين بالكم ولا لأ؟ قال وقد جاءت مسمى يعني أم منصور جاءت مسمى يعني اسمها في بعض طرق هذا الحديث، واختلف في صحبتها هل هي صحابية أم لا. وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها، الإمام الحافظ ابن حجر قال في التقريب لها رؤية يعني رأت النبي عليه الصلاة والسلام وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، لكن هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أنكر الدارقطني إدراكها للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كلام الحافظ في التقريب. فقال واختلف في صحبتها، وقد جاءت أحاديث ظاهرة في صحبتها، وعثمان بن طلحة المذكور هو القرشي العبدري الحجبي، قرشي نسبة القرش، عبدري نسبة إلى عبد الدار، الحجبي نسبة إلى إيه؟ حجابة الدار، واضح حجابة البيت، الحجبي بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة وباء موحدة، منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى، آمين. وهم جماعة من بني عبد الدار وإليهم حجابة الكعبة. وقد اختلف في هذا الحديث، فروي عن منصور عن خالي مسافع عن صفية بنت شيبة عن امرأة من بني سليم عن عثمان الأسلمية، ويروى أو روي عنه عن خالي عن امرأة من بني سليم ولم يذكر أمه، والأسلمية المذكورة لم أقف على اسمها. تمام. الإمام الحافظ في التقريب بيقول في رواية النساء عن النساء لا تعرف، يقول لا يضر جهالة المرأة، حيث ثبت عند بعض أهل العلم أن لها رؤية، وعند البخاري أن لها سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضر جهالتها، لأنها صحابية فلا تضر جهالتها. قال والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي، يعني حتى ولو لم يكن نقشا أو تصويرا وربما كان شيء مميز لو كان موجودا تتعلق به الايه النفس، فيبدأ الإنسان يفكر فيها. مثلا على سبيل المثال لو يصلي الإنسان وفي وأمامه شيء مثلا مشترى حديثا ولسه هو لم يجربه، فمن الممكن حينما ينظر إليه يبدأ ايه دماغه تشتغل ويشوف طب هشغله ازاي، طب هنعمل ايه، طب واخدين بالكم ولا لا، فينشغل. تمام. قال والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش او تصوير او غيرهما مما يلهي، وعلى ان تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان، يعني لو خمرتها تخمير التغطية، وعلى أن تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه لارتفاع العلة، لأنها غير موجودة انت أخفتها. والعلة إيه هي بقى؟ قال لارتفاع العلة وهي اشتغال قلب المصلي بالنظر إليها. وقد أسلفنا الكلام في التصاوير، طبعا التصاوير اللي تغطى التصاوير اللي غير ذوات الأرواح، لكن ذوات الأرواح لا يجوز. قال وفي كراهية زغرفة المساجد، يعني أسلفنا الكلام في التصاوير وفي كراهية زغرفة المساجد. قول قرني الكبش أي كبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل، وهذا من آثار إبراهيم الأخبالك، كما قال إيه مقام إبراهيم، كل الأشياء هذه من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الباب السابع عشر والأخير في هذا في هذه الأبواب، باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. من آداب المسجد أنك إذا دخلت وأذن عليك الأذان لا تخرج من المسجد إلا بعد الصلاة، إلا إن كنت معذورا. يعني مثلا على سبيل المثال أذن الأذان وفوجئنا بإن مثلا في مشكلة حدثت في مكان ما وتحتاج إلى شخص، هذا الشخص لابد أن يخرج، واضح الكلام، لأمر معين. يعني مثلا سبيل المثال أحيانا تقام الصلاة يؤذن للصلاة، أقصد يؤذن للصلاة وبعد الأذان في شخص في معه مفاتيح معينة والناس محتاجة المكان ده يفتح الآن، أو كان يقود رجل أمن واحتاجوه في الميدان يخرج، لابد أن يخرج، يبقى هنا ضرورة للخروج. فقال باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر، في الحديث 52 بعد 600. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج، فلا يخرج، لا هنا لا إيه ناهية فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. الحديث 350 بعد 600. وعن أبي الشعساء رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وطبعا أبو هريرة لن يقول هذا إلا إن كان معه علم من هذا، لأنه يقول عصى أبا القاسم، يبقى أبو القاسم نهى عن هذا، فهذا عصى. رواه الجماعة إلا البخاري، فمنهم من الرواة مسلم. قال: الحديث الأول روي من طريق ابن أبي الشعساء واسمه أشعث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عن أبي هريرة أبو صالح ومحمد ابن زازان وهو متروك، وسعيد بن المسيب. قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه، لكن محمد ابن زازان هذا متروك كما قال صاحب التقريب. قال: وأما الحديث الثاني فروي عن بعضهم أنه موقوف. قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون فيه. انتهى الكلام، كلام ابن عبد البر. قال: وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر، وقد وثق وضعف، بعضهم وثق وبعضهم ضعف. ولذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق لين الحفظ. هذه المقولة التي قال استخلصها الحافظ ابن حجر، قال صدوق لين الحفظ، فبعضهم وثق وبعضهم ضعف. وأخرج له الجماعة إلا البخاري. قال: وفي الرواة من يسمى إبراهيم ابن مهاجر ثلاثة، هذا أحدهم وهو البجلي الكوفي، والثاني المدني مولى سعد ابن أبي وقاص، والثالث الأزدي الكوفي. أنا عندي ثلاثة اسمهم إبراهيم ابن الإيه؟ ابن المهاجر، لكن يعرفوا التفريق إيه؟ هذا كوفي وذاك مدني وذاك أزدي كوفي، فيفرق بينهما بالإيه؟ بالنسب إلى البلدة التي ينسبون إليها. وفي الباب عن عثمان بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، أهم حاجة هو القيد هو، لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. هذا الحديث أخرجه، قال رواه ابن سنجر والزيدوني في أحكامه، وابن سيد الناس في شرح الترمذي، وأشار إليه الترمذي في جامعه، ورواه ابن ماجه، والشيخ الألباني صححه في الصحيحة برقم 2518. من أدرك الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرأي، يعني خرج ولا يريد الرجوع ولم يخرج لحاجة فهو منافق والعياذ بالله. قال: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، يعني مثلا احتاج للوضوء وقضاء الحاجة والمسجد ليس فيه مكان لهذا، فهذا قال لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه، ضرورة والضرورات كثيرة، قد يتصل عليك أحد ويكون هناك مشكلة في البيت أو في كذا تحتاج إلى مجيئك. قال: وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك، لازم تصلي وبعد كده تبقى تمشي، لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة، يعني الصلاة في أي مسجد ليست فرض عين عليك، الواجب عليك انك تصلي في اي مسجد، لكن لا يتعين عليك مسجد معين الا ان حضرت الاذان فيه، فان اذن عليك في مسجد ما ينبغي ان تخرج الا بعد الصلاة، لان الصلاة تعينت عليك طبقا لهذه الاحاديث. قال الترمذي بعد ان ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الا يخرج احد من المسجد بعد الأذان، اكتب بعد الأذان زيادة من الترمذي لأنه بينقل عن الترمذي، فرجعنا إلى الترمذي. قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: على هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لابد منه، أمر لابد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. قال ابن رسلان في شرح السنة، قال ابن رسلان في شرح أبي داود يعني في شرح السنة، يعني بينقل عن شرح السنة للبغوي، واضح الأمر؟ مش ابن رسلان قال في شرح السنة، ابن رسلان ليس له كتاب في شرح السنة، وإنما ينقل عن شرح السنة للبغوي، وتقريبا كتاب شرح السنة للبغوي لم يكن في يد الإمام الشوكاني، لأنه ينقل بواسطة دائما عنه، واخدين بالكم؟ قال ابن رسلان في شرح السنة: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا كان لغير عذر من طهارة أو نحوها، وإلا جاز بلا كراهة. قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل نسبته إليه، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه. في حاجة؟ عندنا الموضوع شرح السنن. نعم، عندنا شرح السنن في شرح الصلاة، شرح السنن، السنن اه، وده الصواب. نعم، يبقى قال ابن رسلان في، يبقى عندي الخطا انا، قال ابن رسلان في شرح السنن، ايوه كده، لان شرح السنه ما يبقى في شرح السنن، يبقى شرح سنن ابي داود كما قل. ان الخروج مكروه عند عامه اهل العلم اذا كان لغير عذر من طهاره او نحوها، وإلا جاز، يعني لو كان لعذر جاز بلا كراهة، واضح كده؟ قال القرطبي: هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى الرسول، يعني كقول أبي هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هل هذا الحديث مرفوع ولا موقوف؟ بيقول هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل نسبته إليه، وكأنه، أي كأن أبا هريرة سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه، وإلا عشان يقول عصى أبا القاسم يبقى عنده سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا، وإلا لم يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ الله. بهذا يكون هذا الفصل أو الأبواب قد انتهت، وهنستقبل من المجلس القادم إن شاء الله في الجزء الرابع من طبعة ابن الجوزي سابعا أبواب استقبال القبلة، أبواب استقبال القبلة، لكي ندلف إلى الكلام في الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.